شكلي لا تشوف اللي محدش شافه مني بجد يومين. سبتك ودي مسألة منتهية وخلاص جبت انت معايا نهية، وانا هصرف نظرا عن ايام حبيتك فيها. بس وما تاخدنيش بالصوت، بس وما تكترش معايا، واسكت خلي شافوا مني بجد يومين. سبتك ودي مسألة منتهية، وخلاص جبت انت معايا نهية، وانا هصرف نظرا عن ايام حبيتك. شافوا مني بجد